جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، سألتك البارحة عن حكم السعي خارج جدار المسعى وأفتيتوني بارك الله فيكم أن السعي غير صحيح، وقد شوش علي الأمر حيث إن هذه هي حجة الإسلام لأهلي وكان السعي بعد طواف القدوم وكنت مفردا، وهل إذا حصل جماع بعد الحج يترتب على هذا الأمر فساد الحج، أم أنه يكفي أن أرجع لمكة وآتي بالشوط الناقص ويكون الحج صحيح، لأني بجهلي تصورت أن خروجي لا يؤثر؟ الجواب أنك إذا ذهبت إلى مكة تذهب بعمرة، وإذا طفت وسعيت تسعى سعيا كاملا سبعة أشواط عن سعي الحج الذي بقي عليك، ولا يكفي أنك تأتي بالشوط الباقي لأن الفصل طال، لأن الفصل طال. لو كان هذا قبل أن في نفس الوقت يمكنك التدارك، وأما مع طول الفصل فعليك إعادة السعي كله. وإذا كنت قد جامعت أهلك فإن حجك لا يفسد وهو صحيح، ولكن عليك فدية وهي شاة تذبحها بمكة وتوزعها على فقراء الحرم، لأنك جامعت قبل التحلل الأخير، لأن التحلل الأخير يكون بالطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي بعده. وإذا كان كنت مفردا والسعي قد حصل في الأول فإن السعي غير صحيح، وعليك أن تسعى بعد الحج، ويمكنك أن تأتي بالسعي بعد أن ترجع وتطوف تحرم بعمرة وتطوف وتسعى العمرة ثم تسعى سعي الحج، وليس عليك إلا شاة واحدة عنك وعن زوجتك أيضا إذا كانت مثلك، كل واحد عليه شاة. نعم. وهذا إن كنت مستطيعا للشاة، وإلا تصوم 10 أيام مكان هذه الشاة. نعم. يقول: رأيت بعض المصلين عند أخذهم المصحف يقبلونه ويمسحون به جباههم، وعند وضعهم إياه يفعلون كذلك، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا نعلم لذلك أصلا. المصحف تعظيمه يكون باحترامه وتوقيره وعدم إهانته، ويكون بالعمل بما فيه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لما جاء فيه وفي السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقبيله فلا نعلم لذلك أصلا، لا نعلم لذلك أصلا، وإنما احترامه وتوقيره يكون بعدم تعريضه للإهانة، ويكون أيضا بالعمل بما فيه، تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. السؤال الثاني يقول: استعمال كهرباء المسجد الحرام أو غيره للهواتف النقالة، هل فعل ذلك جائز؟ لا يجوز ذلك إلا إذا أذن، إذا كان هناك إذن من المسؤولين عن المسجد يمكن، أما بدون إذن فلا يفعل. يقول: في الفندق يوجد بكل غرفة 7 إلى 8 أشخاص من الذكور والإناث، والمطبخ واحد، وكل واحد من الرجال مرافق زوجته أو أمه أو أخته، فتجدهم لا يحترمون في الدخول على النساء أو الدخول إلى مطبخ واحد. اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد وبعضهم أجانب عن بعض هذا غلط، إلا إذا كان هناك فاصل يفصل الرجال عن النساء بحيث يكون ساتر تكون النساء فيه، لا يراها الرجال الأجانب ولا يرانا الرجال الأجانب. وأحسن من هذا لو اتفق أهل غرفتين بأن يكون الرجال في غرفة والنساء في غرفة، بدل ما تكون غرفة للرجال والنساء يكون الرجال في غرفة والنساء في غرفة، الرجال والنساء في غرفتين ينقسمون إلى قسمين رجال والنساء، نساء في غرفة ورجال في غرفة، أو يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء. أما كون المرأة تتكشف وتنام والرجل الأجنبي يرى المرأة التي لا تحل له، هذا من الغلط. فالطريقة الصحيحة إما أن يكون الرجال والنساء في غرفتين، بحيث يعني يكون الرجال في غرفة والنساء غرفة، بدلا من يكون كل غرفة فيها رجال ونساء. وإذا كان ما فيه إلا غرفة واحدة فإذا يعمل فاصل بين الرجال والنساء حتى تنام النساء وتجلس وعلى راحتها، والرجال على راحتهم، دون أن يكون هناك رؤية للرجال، رؤية النساء للرجال ورجال النساء. حاج خرج من مكة إلى جدة دون أن يأتي بطواف الوداع، ثم عاد إلى مكة وأتى به، مع العلم أنه خرج من مكة مع نيته الرجوع إليها. ليس للإنسان أن يغادر مكة إلى بلد من البلدان إلا وقد ودع، سواء كان نيته يرجع أو ما يرجع، لأن طواف الوداع هو عند خروجه من مكة أول خروج بعد الحج، بعد أن يكمل أعمال الحج يودع البيت قبل أن يخرج سواء جدة أو لغير جدة. ثم إذا رجع يكون رجوعه عادي، ما له علاقة في الحج. إذا رجع إلى مكة يكون رجوعه عاديا لا علاقة له بالحج. والإنسان الذي فعل مثل هذا خرج غير مودع فعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإلا صام 10 أيام مكانها. هذا يقول بالنسبة لسؤال أمس في من عمل الختان ولكن بقي شيء من الجلدة، يقول الذي بقي نصف الجلد مما من فوق الذكر، فهل هذا النصف يعتبر قليلا كما ذكرتم بالأمس أو ماذا يعمل؟ نعم، إذا كان أن الحشفة اللي هي رأس الذكر ما يغطيها الغلاف الخارجي هذا الذي بقي بعد القطع، لا يغطيها وإنما يغطي بعضها، لا يحتاج إلى أن يزال، لأنه يزول بالفعل بعد البلوغ، يعني بعد البلوغ ينكمش. وأما إذا كان يغطيها، إذا كان يغطيها فهذا لا بد منه، لأن الطهارة ما تحصل إلا بإزالة الشيء الذي يغطي الحشفة، لأن مخرج البول إذا كان يغطى، إذا كان مغطى معناه أن الغطاء الذي يغطيه يصير به نجاسة، فلا بد من إزالته. وأما إذا كان رأس الذكر يعني مكشوف، يعني وإنما بعضه تغطيه الغلفة هذه لأنها لم تستوعب، فإن هذا لا يلزم إزالته، لأنه ما يترتب عليه شيء في الطهارة، لأن البول يخرج وليس هناك شيء يعني يستره، وهذه تزول إذا بلغ الإنسان. يقول إذا عاش الإنسان على منهج كفري وارتكب الشرك الأكبر إلى آخر حياته، وعند الموت نطق بالشهادة، فهل نقول بأنه تاب ومن أهل الجنة؟ والله هذا أمره إلى الله عز وجل. إذا كان قال ذلك قبل الغرغرة وقبل، فيرجى له خير، وأمره إلى الله عز وجل. نعم. يقول ما حكم التجنس بجنسية دولة كافرة، وذلك للحصول على بعض الامتيازات من إقامته بهذه البلاد، علما بأنه يشترط قبل حصوله على الجنسية أن يقسم على احترام دستور تلك الدولة الكافرة؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ جنسية من بلاد الكفر، لا سيما إذا كان لأغراض دنيوية. ليس للإنسان أن يأخذ الجنسية إلا إذا كان مضطرا، لا يمكنه يعني البقاء إلا في بلاد الكفر، فهذا يسوغ له للضرورة، ولكن لا يجوز له أن يأتي بشيء يخالف شريعة الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. سؤاله الثاني: ما حكم السفر لبلاد الكفر من أجل العمل والتكسب؟ الذي ينبغي للإنسان أن يبحث عن العمل في بلاده أو في بلاد المسلمين، وأن لا يذهب إلى بلاد الكفار، لأن بلاد الكفار قد يلحقه فيها ضرر. أما إذا كان هذا الذي سيذهب سينفع غيره من المسلمين هناك ومن الكفار، لكون عنده علم وعنده فقه في الدين فيكون داعية إلى الله عز وجل، يثبت المسلمين على دينهم ويسعى إلى إدخال غير المسلمين في الدين الحنيف، فهذا شيء آخر. أما كل إنسان يذهب ليبحث عن الدنيا في بلاد الكفار فلا ينبغي للإنسان، وإنما عليه أن يبحث عن رزق في بلاد المسلمين. ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية من أجل الحصول على سكن للإقامة؟ إذا كان القرض بفائدة محرمة لا يجوز، وأما إذا أقرض بدون فائدة فذلك جائز. هل يؤجر المصلي في المسجد الأقصى 500 صلاة؟ هل ورد شيء على ذلك يدل عليه؟ ورد 250، يعني له ربع ما يتعلق بهذا المسجد. يقول: رميت إحدى الجمرات وبمكان واحد 6 حصيات، وقبل أن أتجاوز لمست جيبي فإذا بي أجد الحصى 7 فرميتها، فما الحكم؟ أبدا لا شيء عليك، أديت ما عليك. هل أداء الضريبة على السلع التجارية من المكس؟ نعم، أخذ الضرائب عليها حرام. نعم. وهل يجوز إعطاء الجمركي مالا لكي لا أدفع هذه المكوس؟ الإنسان لا يجعل الموظفين يطمعون في الناس وفي أموال الناس وفي أخذ أموال الناس من الناس، وإنما عليه أن يحاول التخلص من المكس هذا إن أمكن، وإن لم يمكن فهو مظلوم. ومعلوم أن كل ظالم سيلقى جزاءه، وكل مظلوم سيحصل حقه، إذا ما حصل في الدنيا يحصل في الآخرة. هل ثبت شيء في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون؟ نعم، لأن الحكم للمسلمين، يعني تؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، والصبي مسلم والمجنون مسلم، فالذي عنده مال يزكى فإنه يزكى ويقوم بأداء الزكاة المسؤول عن مال الصبي والمجنون الذي هو وليه يؤدي الزكاة عنه، لأن عموم الأدلة تشمل كل من كان مسلما، لأن الحكم أنيط بوجود المال الذي يزكى، يعني فتؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإذا كان الصبي عنده مال يزكى فإن وليه يدفع الزكاة لتحصل للفقراء. فالأدلة العامة التي فيها ذكر الأخذ الزكاة من أموال المسلمين من أغنيائهم وترد على فقرائهم تشمل كل مسلم. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مرات متعددة ما حكمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الصلاة والسلام عليه لا يكون عند قبره فقط، بل يكون في أي مكان، والملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. فإن قوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يدل على عدم التكرار والتردد على القبر، لأن المقصود بالصلاة هو الدعاء له وهو يصل إليه عن قرب وعن بعد. ولهذا لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وهو أن يتخذ على طريقة يتكرر ويتردد أخبر بالعوض الذي يعوض عن ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والشريعة إذا سدت باب فتحت باب آخر كما قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ثم قال واسألوا الله من فضله. نهى أن يتمنى كل أحد يعني ما فضل به عليه غيره وأرشد إلى السبيل الأقوم وهو أن يسأل الله من فضله. هل تشرع الإشارة باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؟ لا ما في إشارة باليد وإنما يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلى الله وسلم وبارك عليك السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا عمر دون أن يشير. هل يجوز للمسلم أن يتجاوز مسجدا ويصلي في غيره معللا ذلك أن الإمام ليس من أهل السنة أو أنه لا يقبض يده في صلاته؟ قضية قبض اليد هذه من الأمور المستحبة ليست ركنا ولا واجبا وهي من السنن ولا تترك الصلاة وراء من أجل هذا. والإنسان إذا كان الإمام يعني لا يعرف ببدعة مكفرة فإنه يصلى وراءه وتصح الصلاة وراءه ولا شك أن غيره ممن يكون سليم من البدع أولى. فإذا سعي في تبديل هذا الإمام بغيره إذا كان عنده بدعة غير مكفرة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول أنا شخص أسكن المدينة في فترة قصيرة وأتتني فرصة نقل عمل والسكنة إلى مكة المكرمة وأنا حائر بين الاثنين. السؤال يقول أنا شخص أسكن المدينة من فترة قصيرة وأتتني فرصة نقل عمل إلى مكة المكرمة وأنا حائر بين الاثنين أيهما أفضل للسكنة فأرجو البيان. أنا قلت أن كل منهما بلد مقدس ومكة أفضل من المدينة والصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة والصلاة في هذا المسجد بـ1,000 صلاة. فأنت الشيء الذي تميل إليه نفسك أنت على خير، إن كنت هنا فأنت على خير وإن كنت أو ذهبت إلى هناك فأنت على خير. يقول وما مدى صحة القول أن مكة عظمة الله والمدينة رحمة الله وهل هو حديث؟ ما نعلم في هذا شيء، أقول ما نعلم في هذا شيء، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا، امرأة حامل قد أخبرت من طريق الطبيب أن جنينها مشوه حركيا وذهنيا وذلك باستعمال أجهزة الكشف، فما حكم إسقاطه مع العلم أن الجنين قد تجاوز 4 أشهر؟ لا أدري. يقول من يستأجر بيتا في بلاد الكفر ويجعل هذا البيت مصلى للمسلمين هل يدخل في الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ والله لا شك أنه على خير وأنه على على على أجر، وهو طبعا ما بناه ولكنه استأجره، ولكن لا شك أنه مأجور على عمله كونه يمكن المسلمين من أن يجتمعوا وأن يصلوا فهو على خير وأجره عظيم عند الله عز وجل. كم مرة تقال المعوذات بعد صلاتي الفجر والمغرب؟ ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في كتابه في بعض كتبه أنه يؤتى بها 3 مرات، وقد جاء ذلك في أدعية الصباح والمساء، فلا أعلم دليلا على هذا يعني على تخصيص المغرب والعشاء بالـ3، وإنما الذي جاء أنه بعد كل صلاة مرة واحدة. وذكر شيخنا رحمه الله أن بعد المغرب أنه بعد الفجر والمغرب أنها يؤتى بها 3 مرات، فلا أدري هل أراد بذلك ما جاء في أدعية الصباح والمساء، أو أن عنده علم أو دليل يعني في هذا لا أدري. ما حكم من يؤذن في المسجد ويشرب الدخان؟ الأذان صحيح والدخان شربه حرام، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن الشيء الذي فيه ضرره، ضرر جسمه وضياع ماله والإساءة إلى غيره في الرائحة الكريهة. والأذان إذا وجد فهو صحيح، ولكن الأولى في من يكون الأذان يكون سليما، وأن يختار الأذان من يكون من أهل الاستقامة، وإذا وجد الأذان من فاسق أو من عاصي فالأذان صحيح. سؤاله الثاني يقول: ما حد معرفة العالم؟ وهل يشترط أن يكون مزكى من طرف بعض العلماء؟ تحديد العالم أو تمييز العالم أو تعريف العالم بحد معين لا أستطيع أن أقوله، ولكن الإنسان الذي عرف بالعلم وعرف بالفتوى وعرف يعني واشتهر عند الناس مثل ما اشتهر الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما، فهذا هو الذي شهده الناس والذي ركن إليه الناس واستفاد منه الناس. والإنسان إذا كان في بلد من البلدان ووجد فيه من يكون عنده علم فإنه يرجع إليه، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة في غير المسجد النبوي في المدينة المنورة هل يعد بمثل الصلاة في المسجد النبوي ثوابا؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة في المدينة أو في مساجد المدينة. في حديث أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه في صحيح أبي داود، فهل المسح على القدمين مشروع؟ لا يمسح على القدمين المكشوفين، وإنما يمسح على المغطين، سواء كان بجوارب أو بخفاف. وأما القدم المكشوفة فإنه لا يمسح عليها، ويمكن أن يكون المقصود بالمسح الغسل الخفيف، يعني فيما يتعلق بالنعلين، يعني الغسل الخفيف، لأن الغسل الخفيف يقال لمسح. وأما المسح الذي هو عوض عن الغسل فلا يكون إلا عند تغطية القدم، إما بخف أو بجورب. وأما إذا كان القدم مكشوفة فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الإنسان يمسح عليها وهي مكشوفة. وهذا الذي جاء في الحديث لعل إذا صح لعله يعني يقصد مقصوده الغسل الخفيف. نعم. يقول: حدث وأن كنت جنبا بصحبة أصدقائي وقد حان وقت الصلاة ولم أتمكن من الاغتسال، دخلت مع الأصحاب أحد المساجد وصليت متيمما، فما الحكم فيما فعلت؟ إذا كان الماء موجودا فلا يجوز الإنسان يعدل عن الماء إلى التيمم، لأن التيمم لا يصار إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، لأن يكون جسده يتضرر يعني بأن فيه يعني أمراض أو في شيء يؤثر فيه الاغتسال. وأما مع القدرة على الاغتسال فلا يجزي التيمم ولا يكفي التيمم، بل الإنسان يغتسل وأن يصلي. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد ظهور الإمام المهدي المنتظر؟ وهل يجوز للمسلم أن يقول: اللهم عجل بخروجه واجعلني من جنوده؟ الإنسان يسأل الله العافية ويسأل الله الاستقامة وأن يحييه على الإسلام ويميته على الإسلام، ولا يشغل نفسه بأنه ينتظر المهدي وينتظر عيسى بن مريم. المهدي وعيسى بن مريم زمنهما واحد، وعيسى يصلي وراء المهدي، والمهم في الأمر أن الإنسان يستقيم على أمر الله وأن يحيا حياة سعيدة ويموت يعيش على خير ويموت على خير. ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لسعادة الدنيا والآخرة. ومن أحسن ما يدعو به الإنسان يقول كما جاء في الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه، اللهم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا هو الدعاء الذي ينبغي يدعو به الإنسان. أما أن يقول إن شاء الله ما حين حتى يأتي المهدي واجعلني من جنوده، هذا يعني هذا من الغلط، لأن المهدي له زمان، يولد في آخر الزمان ويكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والإنسان لا يشغل نفسه بهذا، وإنما يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير، ويدعو بالأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذا الدعاء الذي ذكرته والذي رواه مسلم في صحيحه. وهذا يقول: ما الحكم فيما يفعله بعض الشباب في الطعن في الأشياخ والعلماء بحجة أنهم مخالفين، فلا تخلو مجالسهم من الطعن واللعن، وهل يجوز التعصب للأشياخ وللمنهج السلفي؟ ألم يقل الله تعالى: هو سماكم المسلمين؟ المسلمون كما هو معلوم كل من لم يكن كافرا فإنه مسلم، ولكن المسلمين يتفاوتون، فيهم العصاة وفيهم المبتدعة الذين بدعهم لا تصل لحد التكفير، وفيهم المستقيمون على الجادة، والمسلمون متفاوتون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الاختلاف يقع، وأن هذه الأمة ستفرق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. ومن المعلوم أن هذه الفرق 73 هم من المسلمين، ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم فيه من انحراف عن الجادة، والمستقيمون على الجادة هم فرقة واحدة، وهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وكون الإنسان يشغل نفسه بالكلام بالناس بالغيبة المحرمة، هذا يجني الإنسان على نفسه ويضر نفسه، لأن الغيبة لا شك أنها محرمة، والإنسان يحفظ لسانه ويبقي على حسناته، لأنه إذا تكلم بغيره وهو مبطل فإنه يترتب على ذلك أن هؤلاء المتكلم فيهم يأخذون من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: كف عليك هذا، أي اللسان، قال معاذ رضي الله عنه: وهل وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين اللسان، والذي بين الرجلين الفرج. فالإنسان يحفظ لسانه إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الذي على الإنسان. أما إطلاقه الإنسان لسانه في الناس والنيل من الناس وإيذاء الناس، فإن هذا يضر نفسه ولا يضر غيره. هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من وجهها أو ساقيها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، أما بالنسبة للحاجبين فهذا متفق عليه، وأما غير ذلك ففيه خلاف. والأولى للمرأة أنها لا تعمل الشيء يعني إلا عن بينة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكونها تنتف من وجهها الأولى ألا تفعل. وأما بالنسبة للحاجب فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، بعدما أنتهي من البول بعد لحظة يأتي قليلا من البول، وبسبب هذا يقول لعله أصعبت علي الصلاة، فماذا أفعل في هذه الحال؟ إذا كان هذا يحصل وبعد ذلك يحصل، تقول بعد قليل انتظر حتى تخلص من البول. وأما كان عندك وسواس فالوسواس ضرره لا نهاية له ولا حد له، احذر الوسواس، وأن تكون فريسة للشيطان بالوسواس. والإنسان إذا كان بهذه الطريقة التي أشرت إليها أنه بعد قليل ينقطع وأنه يأتي شيء بعد قليل، انتظر حتى يذهب. وأما إذا كان هذا يستمر مع الإنسان فهذا سلس البول الذي يكون فيه الإنسان معذورا، ويتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره خروج شيء منه بعد ذلك. يقول فضيلة الشيخ، أنا من الحجاج، أشكل علينا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، كيف تتم زكاة عروض التجارة كالألبسة مثلا؟ هل نعدها بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ وكيف تؤدى؟ بقيمتها عند عند عند حلول الزكاة. إذا جاء وقت حلول الزكاة ما كان عندك من النقود تضم إليه قيمة السلع التي لم تبع وتقويمها بسعرها عند وقت حلول الزكاة، بسعر بيعها عند حلول الزكاة وليس عند الشراء، وتضم القيمة إلى النقود المتوفرة وتخرج ربع العشر من الجميع، بالألف 25، بالمئة ريالين ونصف. نعم. السؤال الثاني، هل الدعاء يجوز دبر الصلاة المفروضة؟ نعم يجوز. الدبر يطلق على شيئين، على آخر الصلاة قبل التسليم وعلى ما بعد التسليم، وعلى ما بعد التسليم. فالإنسان يأتي أولا بالذكر الذي ورد بعد السلام، وبعد ذلك يدعو، له أن يدعو لكن لا يرفع يديه لأنه ما ورد رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة. سؤاله الثالث، هل يجوز وعظ الناس والدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن؟ بعد الفراغ من الدفن ما ورد أنهم يوعظون، ولكن الذي ورد أنهم يقفون على القبر ويدعون للميت ويسألون الله له التثبيت، فيقول القائل منهم، أي كل واحد يقول على حدة، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أما أن يبقى الناس بعد ذلك للموعظة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك وهو ينتظر الدفن، يعني قبل الدفن حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. من تثاءب في الصلاة أو في خارج الصلاة ماذا يفعل؟ وما هو الحديث الوارد في ذلك؟ يغطي فمه. إذا تثاءب الإنسان سواء في الصلاة أو غير الصلاة يغطي فمه، يكذب ما استطاع ويغطي فمه. والتثاؤب من الشيطان كما قال ذلك رسول الله، التثاؤب من الشيطان. نعم. يقول، ما هو القول الفصل في تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن أهل العلم من قال إنه بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد طلوع صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لا يصلى تحية المسجد ولا غيرها. والأمر في ذلك واسع، لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. من دخل في وقت النهي وجلس لا ينكر عليه، لأن عنده قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومن دخل وصلى لا ينكر عليه، لأن عنده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: هل في كل مساجد مكة 100,000 صلاة؟ نعم، مكة تختلف عن المدينة، لأن المسجد الحرام جاء الفضل للمسجد الحرام، والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها، لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، والمقصود لا يقرب مكة، ما هو يدخل مكة بس لا يدخل المسجد، وإنما يمنعون من دخول الحرم المكي. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فأطلق المسجد الحرام على مكة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والرسول أسري به من بيت من بيوت مكة، فيطلق على مكة أنها المسجد الحرام. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال إن التضعيف للمسجد للصلاة إنما هو المسجد المحيط بالكعبة، ومنهم من قال إن التضعيف يكون لمكة كلها، ولا شك أن القول بالتضعيف لمكة كلها قولا قوي، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها. ولكن كما هو معلوم لا شك أن هناك فرق بين من يأتي إلى المسجد المحيط بالكعبة أو الذي به الكعبة ويطوف بها ويصلي في المسجد الذي عند الكعبة أو حول الكعبة، لا شك أن هذا أولى وأفضل، كما أن الصف الأول أفضل من سائر الصفوف التي في المسجد. في أي مسجد مساجد الدنيا الصف الأول كل صف أفضل من الذي يليه. نعم. في حالة وفاة الوالدين، هل في الشرع ترتيب حضانة الأولاد؟ هل في حالة وفاة الوالدين هل في الشرع ترتيب لحضانة الأولاد؟ نعم، الأولاد حضانتهم لأمهم، أمهم اللي تحضنهم وتتولى رعايتهم، وكذلك أقرب النساء يعني بعدها مثل الخالة ومثل أم الأم أو أم الأب. نعم. يقول: الحاج المتمتع هل يجب عليه أضحية؟ هناك أضحية وهناك هدي. الهدي واجب على المتمتع والقارن، كل منهم عليه هدي. يقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان ولا علاقة لها بالحج، فهذه تفعل في أي مكان، وكل إنسان يضحي في بلده حيث تكون الحاجة إلى اللحم أولى من أن يضحي بمكة التي يكثر فيها اللحم، وإن ضحى في مكة جائز. وليس على الحاج أضحية في مكة، ولكن الإنسان الموسر يستحب ويتأكد في حقه أن يضحي يعني لأهله، والأولى أن يكون ذلك في بلده، وإن ضحى في مكة جائز، لكنها لا علاقة لها بالحج. اللي له علاقة بالحج هو الهدي الذي هو هدي القران وهدي التمتع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله.